إذا كان خرج مخرج التزويج، إذا كان الكلام خرج مخرج التزويج. بارك الله فيك. الزواج صحيح ما دام خرج مخرج التزويج. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. قل لا إله إلا الله أولا، الاستحلاف يكون بالله. أنا عايز أعرف النبي كويس بيقولك النبي مش كده، هل هو كان فقيرا أو نجا من فقيرا، لأن في ناس يدعوا على النبي الشهير وهذا الطبيعي يعني. أنا مش تايه في القصة دي. الرسول عليه الصلاة والسلام مر بظروف الحياة، كان فقيرا زمنا من عمره عليه الصلاة والسلام، كما قال تعالى ووجدك عائلا فأغنى، وأيضا كما ورد من أنه أحيانا كان يتلوى ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل أي من رديء التمر. ثم إن الله سبحانه وتعالى وسع عليه وفتحت الفتوحات، وكان في أول الأمر يسأل عن الميت هل عليه دين؟ فإن قالوا لا قال صلوا على صاحبك، وفإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا نعم يسأل هل ترك لدينه وفاء، فإن قالوا نعم صلى عليه، إن قالوا لم يترك لدينه وفاء قال صلوا على صاحبك. ثم وسع الله عليه فقال من ترك، قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من ترك مالا فلورثته، فمن ترك كلا أو عيالا في رواية أو ضياعا فعلي عليه الصلاة والسلام. لكن لكن تفضل. وعاد حط بيت ورثه متوفى مثلا في مزرعة داخل أو حاجة في كذا في جامع، هل تجوز مثلا صدقة جارية أو لا؟ اسم والدك يعني هتحطه في مزرعة ازاي يعني؟ يعني مثلا في جامع يعني؟ في بناء مسجد. يعني هل يجوز لك أن تتصدق عن والدك في بناء مسجد؟ نعم يجوز. قال سعد بن عبادة يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. وأيضا في هذا الصدد فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والله أعلم. سمعي عبد الرحمن للشاشة تابع حمس. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله. تهاجر فول سوداني وعندك محصول بعد البيعة اشتريتها منه وخلصت السعر وكذا وخلصت السعر وعلى معاد هتالي يوم كذا، المهم هو خلف معايا المعاد بس انا ما اديتوش فلوس، يعني احنا اتفقنا كده بالعرف يعني بتاع الطيبة في الثاني يعني ده هو خلف معايا وما جابش البضاعة، انا ليه عندي حد كده ولا مني؟ نعم لك حق. نعم لك حق. يعني لي حق عنده. ايوه بس حق فلوس لما نقدرش نقول حق فلوس، يعني هو اخلف. ايه هو وعد واخلف. لا البيع تمت على كلامك. اذا كان العرف التجاري يقتضي ان البيع تمت بهذا التفصيل الذي فعلته تمت البيع. طب معلش يا شيخ السؤال ده. نعم. لو انا اشتريت بضاعة من واحد وانا ما عنديش مخزن يشيل البضاعة دي، وقلت له خد البضاعة دي عندك على سبيل الامانة يعني. نعم. ولو انا جاي تقول هبيعها من عندك، اتفقنا على كده. فيها حاجة شرعية؟ طعام او غير طعام؟ فول ناشف ولا فول ايه؟ وبس في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع الطعام حتى ينقله التجار إلى رحالهم، بيع الطعام حتى يوي التجار إلى رحالهم، وكل ما كان من شأنه أن يتلف أو يتعرض للتلف يلزم نقله. لكن هل هذا متعلق بالطعام سريع التلف أو بالحبوب طويلة الأمد التي تدخر؟ الأفضل لك في دينك في شأن الطعام أن تنقله إلى رحلك، بارك الله فيك. ما هو العلة يا شيخنا إن أنا ما عنديش مكان؟ يعني كميات كبيرة ولا إيه؟ أيوة كميات كبيرة، أيوة كل 2-3 كده يعني. لا هذه تنقل. لا لا هذه تنقل تنقل. في ود بينه وبين التاجر ده أصلا يعني. والله يا أخي هو هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، نهى أن يبيع التجار الطعام حتى يريد، نهى أن يبيع الطعام أن يباع الطعام حتى يريد التجار إلى رحالهم. ممل إذا كان بينكم يعني شيء من التراضي والتآخي الزائد قد تكون هناك حالة مستثناء، لكن هذا الذي سمعته هو نص كلام النبي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. لا وشكرا. صحة الحديث. عليه الصلاة والسلام. إسناده حسن. إسناده يحسن. في خلاف طفيف طبعا فيه، في خلاف طفيف فيه، لكن في الجملة إسناده يحسن. المحكم والمتشابه للعلماء فيهما أقوال، فمن هذه الأقوال أن المحكم وهذا أشهرها الواضح البين الذي لم ينسخ، واضح وبين وغير منسوخ، والمتشابه الذي قد يحتمل أكثر من معنى. ومن العلماء من قال إن المتشابه منسوخ، هذا على وجه الإجمال والله أعلم. قناطير مقنطرة، قناطير معدة موجودة حاضرة أيضا، مكيلة، مكيلة وحاضرة تضمنت، يقول كاملا مستوفا، قنطار مقنطر معبأ جاهز وحاضر. الشيخ مولانا بارك الله فيك وجزاك الله خيرا فيك الله يخليك، كتاب تسديد القوس يحتاج خط تقصد من لمن المؤلف؟ تسديد القوس فيه مش فاهم. تسديد القوس لا أنا لم أطلع عليها، لم أطلع على هذا الكتاب. بارك الله فيك وفيك والله يسلمك. أنكر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. معك. نعم. بالنسبة لنا هي عايزة أطلع زكاتنا، يعني يجي مدرس ويبعث لي زكات اللي أنا طلعها. فأخواته في اللي بتعرف جدا وفي اللي بتطلع على مكون تاريخه من فلوس الملايين. هو قال لي اشتري ماما من يوسف قد إخواتي. زكاة ما إخراج زكاة المال للأخ الفقير جائزة. يعني متوسطة مش فقراء، يعني هل دخلهم يكفيهم أو لا يكفيهم؟ يعني يعني على حد ما مش يكفيهم بيهم مجنونين. هو إذا كان إذا كان إلى حد ما لا يكفيهم يسمون مساكين. اسمعي كلامي بس للآخر. في فرق بين الفقير والمسكين. المسكين له دخل لكن لا يكفيه، فإذا كان حالهم هكذا أخرج لهم الزكاة. إذا كانوا مسطورين ودخلهم يكفيهم غير فلا فليسوا هم بمصلحة. نعم نعم تفضلي. أنا يعني لي عن وقت عن والدتي حصلت وشقة عن والدي والدتي يعني أنا مش عايزة أقطع على حضرتك، يعني كان تعرفيهم مش بيصرف عليا ولا على أولادي وكانوا أهلي بيعاونوني، فجينا يعني أنا آخر العمر بقينا أنا بروح الشقة ولا الشقة، فأنا عملت لولادي كتبت لهم كل حاجة وكتبت لهم الولد مثل يعني حقه بالشرعي إنه يأخذ زي بنتي. يعني زوجك كان لا ينفق عليك؟ أو كان يعذبنا ولا يصرف علينا، كان أهلي كانوا عايشين والدي والدتي كانوا بيقولوا. السؤال بس محدد بس يعني معلش اصبر علي بس فهمي. يعني السؤال الآن زوجك لم يكن ينفق عليك؟ أو حتى الآن أنا على ذمته وبيجي عندي أولاد في الوش وعندي فبيجي ما عنده أولاد ولا كبار. بس لما لا يجيني علاجي ولا كهرباء ولا مية ولا أي حاجة قاعدة. ولا أكل؟ لا ولا أكل. ابني اللي ربنا يحفظه يا رب هو اللي برا بيصرف عليا، أخوات والبنات اللي متزوجين دايما عندي بولادهم، وفي لحظة بدها مسافر هي عندي بنتها وبياكلوا وبيشربوا معايا، هو في شقته معايا في نفسه وبس ما بيجيليش أي حاجة. أنا أخويا ربنا يكرمه هو يعني حافظ القرآن وشيخ، فدايما يفضلني يقول لي فضلي نفسي مش مهم. عفوا انت بسمعي الكلام بس اسمع الكلام. هل التركة تركتك كبيرة جدا ولا تركتك كبيرة؟ لا متوسطة، يعني 11 رواد انا اختي، حتة تانية 4 اواريد انا اختي، ناخد منهم مثلا ايجار ارض وبعدين يعني انا حتة اشتريت شقة باسمي ان هي بقى عيالي ملمومين فيها معايا وهو ما بيصرفش اي حاجة. بس خلاص خلاص عفوا عفوا عفوا لا بأس بهذه في هذه الصورة. الزوج لا ينفق وبقي على ذلك زمنا طويلا وزوجته تملك أشياء ليست بالكثيرة فأعطتها لأبنائها وبناتها على وفق الشريعة ولم تعطيه شيئا، هذا في حياتها ليس بعد الممات في الحياة. بس أنا خايفة. لا لا تخاف. كتبت العهد هبة لمحمد كتبولي اسمه عهد هبة. أيوة خلاص خلاص اسكتي. مثلا كل واحد يا وقت الصبر مطلوب يا وقتي. اصبري اصبري خلاص انت يعني ارحميه شوية. يعني لا ما عليك ذنب، ليس عليك مثلا ليس عليك ذنب يا اختي خلاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. لو سمحت عندي سؤال. تفضل. آيت لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويحكم بالديانة، هل هذه الآية نسخت آية السيف أو نسخت أي آية يعني؟ لا لا لا لا لا لم تنسخ لم تنسخ. جاءت أسماء بنت أبي بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. قال صلي أمك. نعم بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. وبعدينك يا شيخ احنا عندنا المسجد مدور للنقاط تلوم المسجد مقطوع للمقابل بجدر الخطية، لكن قبل المسجد خلف الإمام لا تطلع على المقابل من جهة القبلة وتطلع عليها من الشرق ولا يفصل بينها وبين المسجد شيء من حيث إذا نطلع. عفوا عفوا المسجد منفصل تماما من القبر ولا لا؟ لا تلوم المسجد بس هو المقطوع للمقابل. لا أسأل. طيب وباقي الاتجاهات يعني في قبور داخلة في المسجد أو في صور محيط بالمسجد كامل؟ لا في صور محيط من الشرق والشمال. يعني المسجد بدون جدران؟ جدران المسجد الداخلية نعم؟ مفيش صوت بين المقبرة والمسجد. يا أخي أنا بسأل، المسجد ده له جدار ولا ملوش جدار؟ جدار طبعا. طيب المسجد له جدار. في قبور على اليمين وعلى الشمال. في قبور على اليمين والشمال. من هو الشمال هو اليسار. في قبور في الأمام يعني ولا في الخلف ولا إيه؟ ما أنا لازم أفهم الأول يعني المسجد إيه توصيفه بالضبط، يعني هل في قبور داخل المسجد؟ خلاص الصلاة صحيح. سبحان الله. هل للزوج أن يضرب زوجته ضربا مبرحا لمجرد النقاش؟ مبرحا لمجرد النقاش، لا تريد ترك البيت لأنه أخطأ في حقها، ليس له أن يضربها ضربا مبرحا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. في المسجد اللي جنبها شيخ مصطفى بنوا زي مصلى صغير كده أمام الإمام، يعني في مصلين بيصلوا قدام الإمام، هل لا يجوز؟ يعني أثناء صلاة الإمام ولا في حال إغلاق المسجد ولا إيه بالضبط؟ أثناء الصلاة، أثناء صلاة الجمعة بقى في مظلة كده قدام المسجد علشان المسجد صغير، فبقى في ناس بتصلي قدام المسجد بس هم ما بقوش ورا الإمام أو مساويين بقوا قدام الإمام، هل ده يجوز؟ المسجد له جدار. هو دي جدار في القبلة، ومصنع مصلى يأتم المصلون فيها بالإمام والإمام يصلي خلفهم. لا لا الشارع يعني يا نعم الشارع ممكن تعملوا حل فقط، يعني ممكن تعملوا حل، يعني المنطقة التي أمام الإمام تجعلوها فارغة ويكون الناس عن يمين الإمام وشماله للضرورة، أما أمامه تكون فارغ كما يصنع في الحرم كده للضرورة. السلام عليكم. هل ينطبق حديث لا تساوي الإمام ولا تسبقوه على الموقف؟ لا، ما احنا مش هنسويه ولا نسبقه، لا تساوي الإمام، لا لا، هذا في الحركات، لكن الآن نحن سنفرغ أمام الإمام، سنفرغ أمام الإمام، والأولى ونقول هذا في حال الاضطرار أيضا لما يوفق. الله يوفقنا وإياك وإسلامنا وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام وبركاته. بسمع عن حديث الوصية في الأذان. كل طرقه فيها مقال، لكن كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وعمل الكافة به مما يقوي أمره وجرى عليه عمل المسلمين. طب هو في آية أنا من بعد وصية الأذان وتأيي. لا، ما هي وصية غير الوارث كده، يعني الآية ستكون الوصية المذكورة في قوله تعالى من بعد وصية توصون بها أدين لغير الورث. غير الورث. أي نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تفضل يا جهة. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك. بس دار الزايا جنة اشتريت قطعة أرض، يعني مش كبيرة، هي قرار تقريبا. النية أن أنا يعني فيما بعد ممكن نبني عليه، ممكن فيما بعد نبيعه، هل في زكاة أو لا؟ ليست فيه زكاة. ليست فيه زكاة. نعم. بس هو بور يا مولانا، يعني هو نعم بلاشك. نعم. يعني في مشكلة، هذه قنية، هذه قنية ليست للتجارة. الله لست بتجارة، ليست بتجارة. وياك وياك. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. لو سمحت يا شيخ، أنا كان عندي سؤال بخصوص البيت. نعم. فأنا هو عرض عليا بدون فايدة. بدون فايدة. طيب. على سنوات عديدة. نعم. أنا بشوف المبلغ ده هو تنشرط علي مبلغ وليكن 3000 كل شهر. فأنا بشوف أكثر من كده يعني حفاظا على التداول الجيد بسرعة. الحمد لله. هو طلب منك كده؟ لا هو واحد لما زين وانا باخده ما طلبش مني كده. بس هو ممكن يخشى، بس يخشى انك اذا ذهبت من عنده انك لا تسدد. لا ما هو في اصرار مكتوب واذا لا يجب عليك. ما دمتم اتفقتما على هذا على جدولة الديون لا يجب عليك، وإلا سيأثم، لأنه سيكون قرضا جرى، سيكون القرض جرى نفعا. أقصد إذا كان أعطاه لك من أجل أنه يلزمك بالعمل عنده سيكون قرض جرى نفع، كل قرض جرى نفع يدخل في الربا، فلا يجب عليك، لا يجب عليك ما ذكر، لله التوفيق. يقول طلبت 10 سيارات من البنك واشترطت عليه أن يجيبهم لحد عندي بدون ما أعرف يجيبهم منين ولا بكام زي القصة بالضبط، فهذا حرام، هذا حرام، لأنك ستوقع على العقد قبل أن تشترى السيارات، قبل أن يشتريها البنك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا دلوقتي سؤال بس من عندي. تفضل. هو دلوقتي أنا في مجموعات أونلاين، أنا بقدر في مجموعات ناس كتير في القناة بيقولوا إن الشيخ مصطفى إذا ما قرر بيقول إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ربنا يرحمه لا يعذر بالله. طبعا. فبيكلموا ويقولوا تعرف حضرتك لا لا ما هو موجود، راجع كتاب التوحيد، أنا ما زلت أقول في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في التنصيص على عدم العذر بالجهل. نعم قد يكون في كتب أخر له كلام آخر، لكن أشهر كتبه على الإطلاق، أشهر كتبه وأكثرها تداولا في العالم أجمع، وكتابه التوحيد المختصر، وينص فيه على عدم العذر بالجهل. مع أننا نثني على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه في كثير من المسائل أنار الله به وكلامه على المسلمين طرقهم، لكن في مسألة العذر بالجهل يقرر عدم العذر بالجهل، وأنا أخالفه في ذلك، غير منتقص له وغير مفرط في الثناء عليه أنني أنزله منزلة أكبر من المنزلة التي أنزله، أكبر من المنزلة التي ينزل فيها العلماء. الشيخ محمد بن عبد الوهاب له ما للمسلمين وعليه ما للمسلمين. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله نفع الله به نفعا عظيما، لكنه في العذر بالجهل لا أوافقه في هذه المسألة. المشكلة هل تريدني مقلدا؟ تحب لي أن أكون مقلدا في شيء أراه خطأ؟ يتكلم من شوف. عفوا عفوا يا أخي، إذا كنا لا نكفر من لا، أنا ما أريد أن بس بس يفهم كلام، يعني أنا الآن اصبر الكلام، أنا حددت لك المصدر أو لم أحدده لك؟ راجع الكتاب صغير، ما يأخذ منك نصف ساعة أقرأ، ما يأخذ منك نصف ساعة أقرأ، ولم يطعن أي شخص في ثبوته إليه. وبعدين لا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه ولا غيره معصوم أبدا، افهم هذه المسألة، لا الشيخ محمد بن عبد الوهاب معصوم ولا غيره من العلماء معصوم، رسم الرسل الله في تبليغ ما أمرهم الله به، أما كل المشايخ يخطئون ويصيبون ويجهلون ويعلمون، أما أننا ننزله منزلة، منزلة الذي لا يرتق عن الهوى، هذا كلام بلا شك كلام خاطئ. ثم أضيف إليك شيئا أيضا وأقرره بوضوح وجلاء، أن هذا الكتاب مع ما فيه من نفع طيب لكن في عدة أحاديث ضعيفة، فكن منها أيضا على فطنة وحذر. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. تفضل. أختار أن إطلاق اللحية واجب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلف المشركين قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. لا، أختار عدم الجواز في هذا. لا، سنعتبره شرطا معطلا حينئذ، لكن إذا كان مجبر على هذا الشرط يقول لك يجوز إمرار العقد في حالة إذا كنت أنت يا مشتري ستسدد ولا يتراكم عليك ربا. هو الشرط نفسه يبطل، أي شرط يخالف كتاب الله وسنة رسول الله يبطل، لكن ممكن نعتبره شرطا معطلا ما دمت لن تتعرض له في التطبيق العملي للبيع. السلام عليكم. حديث جزاء المرأة الأرملة التي تربي أولادها ولا تتزوج لا يثبت. هذا الحديث لا يثبت، الحديث في المرأة الأرملة التي ترملت وأنها مع النبي في الجنة ونحو ذلك لا يثبت. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عبد الخالق معلش. تفضل. أول هل يجوز أن يجمع جمع صلاة المغرب والعشاء لو المسافة ما عدتش وقت الفجر؟ هل يجوز؟ يعني عفوا، هل يجوز جمع المغرب مع العشاء في الحضر؟ لان هذا ليس ما سفر. لا، للضرورات القصوى فقط، للضرورات القصوى فقط. يعني لازم اتنهي الموضوع. اي، لان النبي عليه السلام ابن عباس رضي الله عنهما يقول: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 87 من غير عذر من خوف ولا مرض ولا سفر. قيل له: لعله أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. قال: وأنا أظن ذلك. فقال بعض العلماء، طبعا من العلماء من يقول هذا جمع صوري ولهم شروح في هذا الحديث، لكن القول الأظهر والله أعلم أنه في الضرورات القصوى لعدم أحواج الأمة، مثل طبيب مثلا دخل يجري عملية جراحية وستستغرق منه زمنا تضيع فيه فريضة، أو طالب دخل امتحانا وعلى النحو من ذلك أيضا، والله أعلم. يعني لازم أجتهد وأدور على مكان. قال الإصلاح للضرورة، للضرورة. الله يسلمك. طيب، على السؤال الثاني، كان في واحد في صلاة العشاء بعد الركعة ما خلصت ركعة الثالثة مع الإمام ما قامش طبعا وقام وقرأ التحيات وسلم، فبقول له طبيب أنا صليت المغرب، قلت له المفروض كنت تقعد وتستنى التشهد مع الإمام وتسلم معه. هذا الأولى. نعم، كلامك صح الأولى، لكن إن فعل ونوى المفارقة بس أسلم أجلس، لكن هذه الأخيرة فيها ريب شيء ما، يعني هو خلف كده. يعني والله لا أستطيع أن أبطلها، لكن نفسي فيها شيء من هذه الصورة. طيب معلش، أخر حاجة، في واحد منا وعنده توفى وقوات كان عايز يعمل إخوان وكده، فهو كذب على إخواته وقال لهم والدي وصى ما تعملوش صوم علشان يأسن. طبعا يأسن، مش هو كذاب؟ علشان افترض ان في وجهة اخرى شرعية تجوز له، ونحن لا نقطع بتحريم من العزاء، لا نقطع عفوا بتحريم صنع مكان الاستقبال لاستقبال ال ما نستطيع أن نفتي بالتحريم على الله يستر عليك. لا نستطيع أن نفتي بتحريمها. قد تقول خلاف الأولى لكن كتحريم الله. أما هو كذب. مش الأولى أن ما هو اللي بيكذب على الرسول الآن أيضا. الصوفيين إذا كذبوا على الرسول يقولون نحن لا نكذب عليه إنما نكذب له. فيأتون بأحاديث لا تصح في عذاب القبر مثلا لترك الصلاة والوضعون كذلك يقولون نحن لا نكذب له بل نكذب لا نكذب عليه بل نكذب له. الله يبارك فيك. يسأل أو تسأل الفتاة الإسراء عن مسألة سوء الكبر. الكبر كبر السن هي كمعنى أرذل العمر. فأرذل العمر الشخص إذا رد إلى أرذل العمر بدأت عليه علامات شيخوخة من تخريف ومن انتكاسات في الصحة ونحو ذلك. قال تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فأعراض الشيخوخة من مثل شخص قد يبول على نفسه بكبر السن نعوذ بالله من ذلك. شخص مثلا يسل عامه الناس يتقززون منه يخرف في وسط الناس يخرج عاريا نعوذ بالله من كل هذا. هذا داخل في سوء الكبر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ نحمد الله ونشكره. بارك الله عنك كل خير. يا رب وإياك. أنا عندي سؤال يا شيخ. تفضل. رجل زوجته خرجت من البيت ذهبت إلى بيت أبيها كان في دعوة قريب لحظة أبوها. نعم. فهو حلف إن هو قال عليها الطلاق ما أسمعه عن جبال من بيت أبوها. طيب. أهل مرقه قالوا يعني مش هتقدر تتروح المول وهيجي وعايز يطلع بره الاشكال ده كلهم حمقى. بعض الناس قالوا له تستمع على اول الشارع ما تروحش البيت وتاخدها من قدام البيت من قدام الشارع يعني حتى يعني هو لا يعني خلاص يكفي الكفارة يمين وانتهى الامر. لكن هو كان يقصد الطلاق. نعم كان يقصد الطلاق. أنت قد يقصد طلاق. أنت تدخل نفسك في يرى الجمهور أنها ستحصب طلقة إذا ذهب وأتى به. هذا رأي الجمهور. سأنحي رأيي لكن أذكر لك رأي الجمهور لأنكم تتنطعون في الأسئلة. إذا كان يقصد الطلاق فعلا فعلى رأي الجمهور محسوبة الطلاق. حتى لو جمع من الشارع ما رحش لا شارع وما شارع كلها حيل. هل يلزم من يذبح الدجاج هل يذكر الله على كل دجاجة؟ نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني عفوا انتوا كيف يعني عايشين في البيت هذا كيف الصوره؟ انت احسنت لما لبست النقاب احسنت هذه خطوه لكن بعد ذلك كيف المعيشه؟ لا كلنا نفطر مع بعض. لا هذه فتنه لا تفعلي. لا على الزوج اثبتي وطالبي الزوج بكل قوته ان تنعزلي. والله يا اختي انا لا ارضى لك بهذا ابدا. قومي قدر الاستطاعه وبعدين اذا طلقتي ربنا لن يضيعك لان زوجك هذا هذا الرجل غير سديد وغير موفق ابدا. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول الحم الموت الحم الموت والامر لن يسلم. ستختلطي بهم احيانا ستكون هناك خلوه بواحد منهم. فما ادري الزوج هذا ما موقفه من الغيره. لا يعني مش كله لكن الاهل كلهم يعني امه وكلهم يعني بالغون بالغون. ايوه بالغون متزوجون. لا تاكلي معه لا تنزلي عند الرجال كلي في بيتك بارك الله فيك. الغيرة المطلوبة غيرة الشخص على حليمه وعبده المطلوبة. تختلط بأخي يطلقك، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله، أعوذ بالله من الجهل. يقول البيع أونلاين للملابس الأغراض دون امتلاك للسلعة. البيع أونلاين دون امتلاك للسلعة، هل على المشتري فيها وزن؟ يعني إذا كنت ستنزل نفسك منزلة الوكيل كان جائزة، لكن حدد لنا الصورة. الله يبارك فيك، حدد لنا الصورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم مصطفى معك، تفضل. وفيك بارك الله، أحبك الله الذي أحببتنا له. شيخ عارف كان عندي سؤال عن موضوع التوسل. أيوة. في حديثين بس كنت عايز أوضحه. الحديث الأول في البخاري اللي هو سيدنا عمر بن الخطاب قال كان إذا ما حصل التوسل قال بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنا بجنة فتصطيها كنا نتوسل إليك بعمل بجنة. أيوة. يعني احنا سنغض الطرف عن علة خفيفة فيه، لأنه سنغض الطرف عن علة، لكن معناه أن عمر عدل عن التوسل برسول الله لما مات إلى التوسل بالعباس بدعاء العباس رضي الله عنه، ذلك استسقوا بالعباس، دعا العباس. نعم هذا هو. معلش الشيخ الحديث الثاني اللي هو عند الترمذي اللي هو الرجل اللي هو التوسل بالحبايب عن الرجل الضارب. اي نعم نعم معروف. دعني اشرح، دعني اشرح لك فيه. ان النبي عليه السلام امره ان يصلي ركعتين ويقول اللهم اني اسالك واتوجه اليك بنبيك، او اسالك بنبيك صلى الله عليه وسلم. في العلماء لهم أقوال هنا في أتوجه إليك بنبيك. قال بعض العلماء بدعاء نبيك لي، النبي كان حيا، أو بإيمان بنبيك، أو بحبي لنبيك، اتباعي إيماني حبي لنبيك. احتمال رابع بجاه نبيك. فالاحتمالات الثلاثة الأول لا أدلتها، فمثلا أتوسل إليك بإيمان بنبيك، شاهدها من التنزيل، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين في اتباع النبي، اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، التوسل بالاتباع. الثاني بالإيمان بالنبي، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، انظر إلى قوله فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، توسل بالإيمان بالنبي. الثالث التوسل بحبنا للنبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب. أما بجاه نبيك لو كانت سائغة لتوسل عمر بجاه النبي بعد موت النبي، ولكنه عدل إلى التوسل بالعباس إذ كان العباس حيا. دعاء النبي طبعا، دعاء النبي إذا كان حيا الأدلة عليه أكثر من أن تحصى. نعم. يا شيخ معلش سؤال، هل الدعاء لا يشعر أن نحن نقوله دلوقتي ولا أدم النبي ما ينفعش نقوله؟ والله إذا كنت تفهم، إذا كنت تقول اللهم بحبي لنبيك. أو أي بس لازم تفهم شيء، لازم تفهم أصلا أصيلا. الصوفية يستغلون المقولات، انتبه. اصبر علي، لازم تفهم أن الذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله، وأن شفاعة أي شخص كائنا ما كان، رسول الله، الملائكة، جبريل، أي شخص، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكذلك قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما أن تسلك مسلك أهل الشرك والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى هذا شرك. فانتبه لا تختلط عليك الأمور ولا تأتي بالمتشابه تصل به إلى الضلال وتترك المحكمات. كلنا نعلم افهم معلش عشان لا تضل ولا أكون سببا في ضلالك. لا بد وأن تعلم أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع حبنا وتعظيمنا لرسولنا، لكن لا يعطى الرسول حق الرب سبحانه وتعالى. الرسول له حق، رب العزة له حق. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير وما مسني السوء، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله. نصوص عديدة واضحة بينة، فلا يتركها شخص ويتبع المتشابهات كي يقع في الشرك ولن يضر إلا نفسه. هذا للبيان، اللهم بلغت اللهم فشل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحبك جدا يا شيخ مصطفى، أحبك الله الذي أحببتنا له. حياتنا كنت حلمت بالرسول صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. صدق إذا كانك فيها ذكر الرسول، نحب أن نسمع ذكر الرسول، بس اسمح لي بتقدمة، اسمح لي بمقدمة. اسمح لي بمقدمة، اسمح لي أذكرك بثلاث كلمات. الذي يدعي أنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام، هنا ثلاثة أمور أو أربعة يذكرها العلماء. أولا، أن يكون المرئي موافقا لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلقية. الرسول أبيض، إذا رأيت شخصا أسود ليس هو رسول. الخلقية كذلك موافقا للصفات الخلقية. الرسول صلى الله عليه وسلم على خلق عظيم، إذا رأيت بذيئا في المنام ليس هو الرسول. ثالثا، لا يأمره بشيء يخالف الشريعة. هب أنك رأيت شخصا وقيل إنه رسول الله وقال لك لا تصلي، لا تتبع هذا، ليس هو الرسول. اذكر ما عندك. حضرتك أنا كنت يعني في حالة صعبة شوية، كان عندي مرض وكده، وحد الوقت أنا يعني لسه بعين. فأنا حلمت من حوالي سنة كده، بس أنا كنت عايز أقول رؤية لحد من حوالي 9 شهور. أنا كنت ماشي بس كان بالليل، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قدامي وكان لابس قميص أبيض، وكان القميص الأبيض كان يعني حد الكعب كده أو فوق الكعب. أنت رأيت وجه النبي الأمين؟ كان بظهره الأول، أول الرؤية خالص كان بظهره، كان ماشي وأنا كنت ماشي وراه، فقعدت أنده يعني، بس أنا مش عارف أقول إيه، بس أنا عايز أوصل له يعني. فقام نفسي يعني هو يعني حيلف لي فأنا وصلت له. فبعد ما وصلت له بالليل بقى في بياض على الأرض، وبقى في بياض حواليا يعني، بقى في مش نور بس، بقيت الدنيا أبيض كلها، الطريق أبيض والدنيا حواليا أبيض. يعني أنت رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. أنا طيب، ماذا قال لك؟ يعني الوجه أنا ما ركزتش فيه، أنا ركزت في يعني واحد بين أنا أوي، بالبطلون بتاعته كانت يعني أنا لا نستطيع أن نجزم أنه الرسول، ما رأيت وجهه، ولو لا نستطيع أن نجزم أنه الرسول. بالضبط أكيد، لكن أنا شفت وجهه بس أنا مش فاكر كان جاي، بس المهم النهاية إيه، بس أنا معرفش. على العموم النهاية، إذا كنت أنت مبتلى بارك الله فيك، فقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذا كنت صابرا على قدر الله فأبشر بالخير ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم، حتى الشوكة يشوكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. السلام عليكم. هو لا انا ما عليش خلاص انا بس فتحت الباب ما عليش احنا فتحنا الباب فقط لان ذكر رسول جاء فيها ولا لا ليس المقام مقام تفسير الاحلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك وإياك. أقدم فضيلتكم فضيلة الشيخ وجه رسالة لهؤلاء الذين قضوا شبابهم واستغلوا فرحتهم في طاعة الله ورسوله ثم لما كبروا وأصابهم المرض ولم يعودوا يستطيعون أن يعبدون الله كما كانوا يعبدونه وتجالت قلوبهم أن تبكي على ما يفاتهم من طاعة بأن الله كريم ولن يضيعهم وأن الله قال في كتابه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فقد قابلت امرأة قد بلغت من الكبر وكانت أن تبكي وتقول لي لم كنت أنت بس عفوا بارك الله فيك اصبر عفوا أنت بارك الله فيك أتيت بالدليل القاطع الموفر للوقت. أنت الحمد لله فهمك الله قوله والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى أرذل العمر فانقطع عمله لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مقطوع هانئا لهم من كانوا في شبابهم على طاعة لله وإن حال بينهم وبين الطاعات حائل فالنبي عليه الصلاة يقول إذا مرض العبد وكتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا. فالحديث مطول معلول لكن هذه الفقرة شاهد إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. هذا الحديث معلول إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي وهو في كلام لكن لجزئية المرض شواهد متعددة فمن كان يعمل عملا صالحا وحال بينه وبين العمل الصالح مرض فإنه يثاب أجره عليه دار إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. نعم. حضرتك يا في أخت ملتزمة اللي هي أختها الكبيرة يعني مش ملتزمة متبرجة والمهم إن هي كمان بس المشكلة إن هي بتمشي يعني كل حياتها بتعتمد على إزاي تروح للسحر واللي لها تعمل إيه ومتمشي فهي قطعتها بس بعد 11 سنة بنوصيها هذا لا إشكال إذا قطعتها إذا قطعتها زجرا بهجرها تبتغي بذلك صلاحها لا إثم عليها والزجر بالهجر له أدلة من الكتاب ومن السنة. قصة كعب بن مالك هي قطعتها سنة واثنين وثلاثة لأن هي كانت المفروض أن هي غني عليها فقالت أنها بقى الأكثر فلقيت أن هي ما أهمهاش وأحتاجت قطع البنات التانيين المهم انتهى الكلام يا اختي بالله عليك يا اختي بالله عليك تصبري علينا نتكلم بس اصبري علينا نتكلم هي هجرتها لله لها اجرها عند الله والهدي هو الله الهجر ليس هو السبب للهداية الهجر سبب الهجر عفوا ليس هو القاطع في الهداية الذي يهدي هو الله والذي يضل هو الله هي اخذت سبيلا تظن أنه سبب في الهداية قد توفق في السبيل وقد لا توفق لكن عموما ليست بأثيمة وتشكر. السلام عليكم. يعني كفاية عليه. هل تجوز الزكاة أو الصدقة على رجل يشرب السجائر بكثرة غيره أفضل منه إذا كنت تريد تعطيه زكاة لأهل بيته إذا كانوا فقراء تعطيها عينيات كاجتهاد حتى لا يستعملها في الطعام اشتري لهم رز اشتري لهم عدس اشتري لهم طعاما على قدر حاجتهم تكون أقمت نفسك كما قام ولي السفيه والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. الحمد لله الله يوفقك. والله حضرتك احنا بعدها المشهد وبعدها السليم. تمام؟ بس هو كده لما سمعت ان الاختراق اللي ناجح ده وما عادش اللي فشل، الاختراق اللي فشلت ما بعتش بعد السليمه بس. فانا الولد دلوقتي عارف ان هو عمل كده. انا المفروض ان انا اتكلم مع عوض الطرف الثالث بالنتائج اللي فشلت ديت وان الطرف الاول. لابد ان تبينوا لبعضكم البعض كل الامور. بارك الله فيك. اي نعم نعم نعم سيدي سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. اشهد الله ان حبك بالله يا شيخ. حبك الله الذي احببتنا له. بالله عليك ادعي لي بالزوجه الصالحه ربنا يرزقك يا رب. الله يرزقنا الله يرزق الزوجه الصالحه تقرب بها عينك في الدنيا والاخره. اللهم سؤال علينا أسأل أشيخ، هو حكم شرب المخدرات دي تكونش في مجد الخمر؟ هي مسكرات، والخمر كل ما خامر العقل، كل ما غطى على العقل. يعني المخدرات دي اسمها شيخ من الكبائر. المخدرات خمر كبيرة من الكبائر طبعا، غطي العقل، خمر كبيرة من الكبائر. ايه كفاراتها على الشيخ وازاي أتوب منها؟ استغفر الله وتوب إليه واعمل أعمالا صالحة كبيرة إن الحسنات يذهبن السيئات مع دعاء الله بصرفها. هل يجوز إعطاء قيمة نذر الذبيحة لشخص مريض محتاج؟ لا يجوز، لأن الذبح نفسه نسك من الأنساك، عبادة من العبادات. في النذر يكون الانتقال من الأدنى للأعلى ليس من الأعلى للأدنى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حالك كيف؟ الحمد لله يا شيخ. تفضل. ربنا يحفظك يا سيدي. وإياكم. احنا عاوزين أشياء يعني له وقاية العين والسحر والحسد. نعم. يعني عاوزين نسألك على كده له وقاية العين. المعوذات. أقول هو الله أحد. مع الاكثار من ذكر الله والدعاء. اسمعنا آية كده يا شيخ خلف حتى ترطب المجلس بذكر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. هل صوت المنبه جرس محرم يمنع الملائكة؟ هذا تنبيه مؤقت لا يدخل في الباب، بارك الله فيك. الله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ حضرتك بتكلم عن أونلاين دلوقتي، هي بتبيع بس السلعة مش موجودة عندها. هل هي وكيلة؟ يعني وكيلة أنا أضطر إن أنا كتير من المصنع. ايوه، هل هي وكيله عن المصنع؟ لا مش وكيله، هي شغاله عادي بتجيب وتبيع. انا بشتري، لو انا عارفه ان هي ما بتدفعش فلوس للمصنع مالك. لا مالك لا ما يلزمش دفع الفلوس. هو هل يلزم كي اشتري السلعه ان ادفع الفلوس؟ لا، ممكن اشتري بلاش اذا تاكدت انها، يعني هو لا ينعقد البيع الا اذا هي تملكت السلعه، الا اذا هي تملكت السلعه. اذا تملكت ايوه مطلوب. انت طلبت بس فهمي كلام، بس لا تزعجينا. البيع لا ينعقد الا اذا اتتك السلع لعند البيت وعينتيها. اذا اتتك السلع لعند البيت وعينتيها لك ان تشتري ولك ان ترفض. يعني ان انا اتفق على سعر قبل ما تكون لا اتفقي دائما تتفق، لكن البيع لا ينعقد الا اذا رايتيها. افترض انك اتفقت على ثياب شكلها طيب لكن قماشتها تعبانه، قماشتها خربانه، فلا ينعقد البيع الا برؤيه السلعه